بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبي الكريم. مكتبة القرآن الكريم تقدم لكم الدرس 11 من شرح 40 النووية لفضيلة الشيخ محمد والسيدي يحيى. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهجرنا من منا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. مشاركة بسيطة بما يجري لإخواننا في فلسطين، نرجو من الله عز وجل لهم النصر والتمكين. ولكن قال الشاعر: لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إيمان وإحسان. لمثل ما يقع في فلسطين يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إيمان وإحسان. مشاركة الأولى بسيطة ليانا، وفيها مشاركة الواحد من الإخوة أخرج باوكا من عنده زيانة عندي حتى ويبدون الليلة ما هم موجودهم. يقول: يا المسلم لبل العزة والنصر اللي جاك في الآية، واسي نصرك فرد غزة لا تحكم عن غزة قاية. يا المسلم لبل العزة والنصر اللي جاك في الآية، واسي نصرك فرد غزة لا تحكم عن غزة قاية. ثالث الحرمين أولى القبلتين وثالث الحرمين ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم القدس. يا المولى براك النمرود لا حقق من هذه الأخدود، ما هي هلاك واليهود الخيبة والعرف وراي يخبطهم قسام الباروت الطايح منهم عسراي، وهزيمة كبيرة في الحدود تود عليهم نهاية، وعليك هديمة والليكود لخلاطة تجيها المناية، ولا يبقى منهم حد يعود بضروا ما جات عماية، ونشوفوا ليالي ثمود فيهم ونشوفهم صوصاية. يا المسلم لبد العزة والنصر اللي جاك في الآية، واسي نصرك فرد غزة لا تحكم عن غزة قاية. الآخر آخر يقول: وهونا في الرب حماس باش نعود فينا مزة، نعطوا دعم كبير الحماس تحرر بالعجلة غزة. وعاوننا في الرب حماس باش نعودوا فينا مزة نعطوا دعم كبير الحماس يتحرر بالعجلة غزة. يا ربي تنصر بالتمام الجيش الإسلامي وأقوام فزر الجهاد بنظام يلاري مزينها فز قبو صواريخ القسام فزوا بيهم لعدو دز كل من آدم منهم مقدام عاطي النفس والرب يعز والشعار اللي يقولوها مغزة هي بلد العز. يا ربي يا الحي الجبار تعطيل إسرائيل الدماغ والزرزال يقيم غبار يهز قلوبتهم هز. يا ربي الحي الجبار تطيل إسرائيل الدمار والزرزال يقيم غبار يهز قلوبتهم هز يخليهم صغار وكبار وعاقب يخليهم صغار وكبار وعاقب ذاك الصا ما يزى منهم عاقب ذاك الصا ما يزى منهم. يا ربي يخليهم صغار وكبار وعاقب ذاك الصا ما يزى منهم. يا ربي جيب النار عليهم في بليدة قزة عاقب ذاك الصا صب النار عليهم في بليدة قزة لأن كتابنا هي واضحة. يا ربي يا الحي الجبار تطيل إسرائيل الدمار والزرزال قيم وبارك يهز قلوبتهم هز يخليهم صغار وكبار وعاقب ذاك الصا ما يزى منهم. يا ربي صب النار عليهم في بليدة قزة يبدو انه عقب بقاف قال حد صار غزة ذاك الجيل يسوع عاقب هذا شز ومنين يقاطع إسرائيل نقولوا له عنه قزة. فمن الإكرام كون ينصرهم إن شاء الله بالنصر المبين ويحفظنا شيخنا إن شاء الله لأن استمعوا مثلا بالله مثلا بسببه. بارك الله فينا وفيك. تصل لين 11. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ على بركة الله. الليلة هو الدرس 11 من سلسلة شرح 40 أو تعليق على هذه 40 النووية. والحديث اللي موجود عندنا الآن اللي تكلمنا عليه البارح بإيجاز هو الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. الحديث اتفق عليه البخاري ومسلم ورواه النسائي وغيره. حديث صحيح. ما الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم كافي ذا مسألة حركت بها شفتي النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل. هذا الفم اللي قال مولانا انه ما ينطق عن كلام باطل ما يقول الا كلام حق وكفى هذا. حديث هؤلاء عبد الله بن عمر وعمر بن الخطاب هذا المخلوق عاش سعيدا ومات شهيدا والشهيد له وصفه من الجنة مقطعا قيس الجنة. ويقول ابن عباس انه اول من يأخذ كتابه من هذه الامة بيمينه ما سابق ما هو ابو بكر. ابو بكر ما سابق حد المقام يقرب من الله. لا احد بعد رسول الله مثل ابي بكر. وكافي اللي داروا مولانا ثانية رقم اثنين الرحلة تبدأ الا من وراء ابو بكر. انسان احد ما يتخطم ابو بكر العدد ما يقدي سنتي. يعني ان تقول واحد ذاك الرسول تدرم ان تقول اثنين ذاك ابو بكر ومن ثم سيبدأ ثلاثة واربعة بينك معهم لكن ارقام الاثنين محشوسين مقفولين. رقم واحد للانبياء ورقم اثنين ثاني اثنين ولما اللي كلام مولانا ما هو كلام حد آخر، هو داروا زنيمرو ما قد حد ينظروا. عمر بن الخطاب كرم مولانا أكرمنا الله بكرائم الدنيا والآخرة. كرم أبو بكر بنه ما مات حد من أقاربه كافر، أولاده عاشوا حتى أسلموا، وولد شيبان أكرمه الله بالإسلام قبل موته. هو الصحابي تقريبا الوحيد اللي ما فرق به مخلوق إلا مات على الإسلام، وهذه لا يعرف أنها وجدت لكبار الصحابة، جنرالات الكبار لا، هم أخذوا أقارب كفار. عثمان نفس الشيء، علي بوخي أبو طالب مات هو ما بيقول لا إله إلا الله، قولوا كاملين لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم أحينا عليها وأميتنا عليها واجعلنا أحق بها وأهلها، اللهم اجعلنا أحق بها وأهلها، اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله، اجعلها في دمائنا وعروقنا وفي كل شيء منا، وأذقنا بركتها وفضلها ومعناها، وحققنا بالمراد منها مع العافية والسلام. أمنا بها من كل هول، واجعلها دفاعا عن كل تدفع عنا كل سوء، إنه سميع مجيب. هؤلاء الصحابة الأربعة خلفاء الراشدون معنا، وهذا هو عمر رضي الله عنه، منت زوجة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقول له عبد الله بن عمر شهد له رسول الله بالصلاح، قال انه عبد الله رجل صالح، هذه شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل فوقها شهادة؟ قال لأخته حفصة، قال لأخاك أو أخوك عبد الله بن عمر رجل صالح، لو كان يقوم من الليل، رجل صالح لو أنه قاعد يقوم الليل، واسمعوا لك جيدا، أن حد ينام ليله كله أن لا يعود ما هم من الصالحين، والله بعد خاصه شيء، لا ينال المخلوق مقام الصالحين وهو ينام الليل كله. إن استجلك الله في لائحة الصالحين يرزقك قسطا من قيام الليل. ولذلك يصف الله الصالحين في كتابه فيقول سبحانه: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. قيام الليل أساسي. قال أخوك عبد الله بن عمر رجل صالح لو كان يقوم من الليل. ونرى من هذا من المخلوق إذا صلى وصام وحج وزكى وفعل ما دام من الذين ينامون الليل ولا يستيقظون فلينتبه، ما تسجل في لائحة الصالحين بشكل رسمي. قال هو رجل صالح لو أنه يقوم الليل. خبرت هي بها أخوها عبد الله بن عمر، وخلص عمر هو بداء هو الداه هو الطب، هاي القاعدة معاه منت أم المؤمنين، وهذا عبد الله بن عمر من السابقين إلى الإسلام، خرص المخلوق وهو عمر الفاروق الذي يخاف منه الشيطان، هذه الدار دار غريبة، أبوها يخافه الشيطان ومن المبشرين بالجنة، وأحد الأولاد من الصالحين، وإحدى البنات أم المؤمنين، هذه الدار قد تسكن ولا تنقلها ملاها، يا الله تشرب ملء العيون صوتها ما هو مرصة، دار دار دار من عباد مولانا، هذا يصلي لله ويتقرب، وعمر يخاف منه الشيطان ومن السابقين، قال له رسول الله سيبكيك الإسلام يا عمر، اللي تموت دور تمشي دمعة الإسلام. صيب كيف الإسلام؟ هذا النوع من الرجال إنسان تاكف قبره والإسلام يبكي عليه. احنا نحن نقروكم بني الإسلام والإسلام بجميع أركانه يبكي على هذا المقبول. رجال عاشوا للإسلام وماتوا على الإسلام وإذا فقدهم الإسلام يبكي. خارج من الوقيش لنين يموت يفرح الإسلام يفرح لأنه استراح من عالم يفتي الناس بالباطل أطوليا يخدر الناس ويوديهم على الشركيات والشريف يبقى الهدية ويترك الناس للملية ويأخذ كل ما أعطاهم الله مقاما وعلمهم الناس استخدموا ذلك لهدم الدين ولا يعرف لهم موقف في نصرة الله. واحد تجمعوا الهدية ويعيش والدين ذقته تسميح وسبع آلاف وخمسمية حباته مالية لمدى الدين يا غير لا يربي الناس على الخوف من الله. المهم يربيهم على أنا شيخكم وحدي لا شريك لي وعظموني وتركوا ما سواي وهدوني والجنة مضمونة. هذا هو عين الضلال. أعطيها قيادة ولا تصلي وهديله وكفر وحب بديه وبات راجل ما صليت. المهم طوه هو حولكم من عبادة الله إلى عبادته ومن تعظيم أوامر الشرع إلى تعظيمه هو. هذا هو الضرير البعيد. يبات عن خيمة يطلب الهدية ويطلب يعطوه رواية صفون مرقدين ما صلوا وما يقول لهم آه تطهروا صلوا أوه. المهم يذبحونه ويكبروه وعنهم يدخلوا جهنم حالة يعيش فقط. هذا موجود ولا ما هو موجود؟ الله يحلم. عبد الله بن عمر خلونا مرة نقطر لكم على موريتان يعود درسنا نستفاد منه في اللي احنا فيه وياك اللي منا من الأولياء والله من الصالحين والله من الشرفة ما حد ما زال حي يصفي الحساب سابق يرجل عهد بين يدي الله لأن ما بعد الموت استغفار ولا توبة ولا ينفع العذر بين يدي الله. والمخلوق من يوقف على حاشية النار جايس حين صاقلها يقول للملائكة حق الله سمحوني نبكي يقول يبكي فيبكي حتى يمشي الدم من عينيه. الدم تنتهي مياه الدموع ويعود عاد يدمع بالدم. يتبرم عليه الملائكة يقولوا له ما أحسن هذا لو فعلت أقل منه في دار الدنيا. هذا الزين لو عدلت قاع قليل منه في الدنيا لا نفعك ولكن اليوم لا ينفع البكاء ولا الاعتذار. ثم عاد من يندروا في النار وتوكلهم النار حتى يجيهم الخبر من مولانا اصبروا اصبروا او لا تصبروا سواء علي اصبروا ولا ما تصبروا خارج الله عيب الله. المخلوق خرج من الدنيا وهو من نفسه عقيدته ما هي سالكة نعوذ بالله. هذا إذا اجتمع الأولياء والصلحاء والدعوات لا تنفعه. أحد جاء لحدود ملك الموت من ساعة ليقطع الهيه لا ينفع فيه الدعاء والعاد في المقبرة وتاكي راقد متكي مع الصالحين يعود ما يخليهم يستراحوا في القبر من شدة صواوط النار العليم. ذكروا في مقبرة يا الصالحين الناس معدرة من كانوا يشرحوا فيه هو قاع يوذيهم لأنه لا يتركوهم يستريحون في قبوره لأنه مندفن معهم معه. فقد رؤية بعض الصالحين في المنام وقد شاب رأسه رأس عذاب يقول حيطه وهو مات ولم يشد. فسئل عن ذلك قال آلونا بجار سوء دفنوا بجانبنا مخلوق من العصاة صاروا لا يستريحون في قبورهم من شدة عياط. دعوته وليس له إسلام ما ينفع لا دعوات الناس وراه ولا ذكر مع الصالحين حتى يدفن في بيتي في كعبة مشرف بيت الله الحرام لو دفن في جوف لا ينفع ولو دفن في شارب المصطفى تماما لا ينفع. لا بد لمخلوق يلقى الله ويجابر مع الملائكة وعنده الشهادة هي إن قال للشهادة أن لا إله إلا الله تشهد لك وهي بطاقة التعريف بدونها لا تعرف بدونها لا تعرف. لا تترك من لا إله إلا الله في عظمك وفي دمك. ولذلك يقول الله تعالى عن بعض الصحابة أولئك كتب في قلوبهم لم يقل أولئك المؤمنون كتب في قلوبهم الإيمان والكتاب أن يتعود من مولانا من الله يمحيه كتب في قلوبهم الإيمان المخلوق في قلبه مكتوب من الله لا إله إلا الله إذا قطعته عظما عظما فإنه لا يتزعزع. البارحة أنا حدثتكم عن الحديث في بداية الأمر وقلت لكم إنما هو تمهيد وتوطئة ومقدمة والليلة تعالوا ندخل في الموضوع أكثر إن شاء الله. أولا إليكم كلمة سريعة عن الراوي وهو عبد الله بن عمر لأن خالد من عباد مولانا اللي إذا ذكر اهتزت الأرواح واشتاقت وازداد المؤمن إيمانا وشعر العاصي بالخيبة ولذلك امتلئ القرآن من قصص الأنبياء. القرآن مليان من قصص الأنبياء ولم يكتف القرآن بقصص الأنبياء بل يكره حتى عباده الصالحين وليسوا بأنبياء. أهل كهف هل هم أنبياء؟ لا يقول بذلك أحد. ومع ذلك السورة كاملة في المصحف قالها سورة الكهف. لماذا؟ لأنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فجعلهم الله آية آية. خالد من عباد مولانا إذا سمعت حياته هيج فيك الخوف ورغبك في الطاعة وجعلك تتمنى حتى الموت في سبيله وتتمنى على الله ذلك المقام حتى قال بعض أهل الخير وذكر ذلك القاضي عياض في ترتيب المدارك أن عند ذكر الصالحين تنزل البركة. خالق من عباد مولانا لن تذكر حياتهم ولا اللي حدروا يأتي الله بالفرج. قد يقول بعضهم ليش إن قالوا هذا القرآن ويكفيكم أن الله ذكر عن القصص شيئا لم يذكره عن القرآن الآخر قال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما سبحان الله الرسول تثبته القصص فإذا كان تثبت خاتم الأنبياء فكيف لا تثبت أهل الوركشوب. قلوب الأنبياء التي فطرها الله على الإيمان والحق ومع ذلك تزداد بقصص الأنبياء ثباتا ورسوخا فكيف بنا ونحن الضعف. إذا القصص ويقول في موضع آخر لقد كان في قصصهم عبرة ولكن اخلع عنا قال لي أريد الباب اللي أرطائف من الناس ما كان حديثا يفترى ولكن تصديقا الذي بنى يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة. إذا كانت القصص تزيدك هدى وهي رحمة من الله وقد محبتك قد المرء مع من أحب إلى غير ذلك من الفوائد فالأمر عظيم. لذلك عندنا وقفة محطة البنزين عندنا استصيوه الآن وقف شوي مع عبد الله بن عمر. هذا الرجل بلغ من شدة حب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به إلى درجة وصفه بها البعض أنه من المفرطين تخطى الحدود. أتعرفون ماذا كان يفعل هذا الرجل؟ كان يدخل الماء في قيل عنه وقيل عن ابن عباس كان يدخل الماء في عينيه حتى عمية ولكن الثابت عن كثير منهم أن الله بن عباس الذي يهمنا قال أنه كان إذا سافر اللي هو عبد الله بن عمر في سفر يمين قال له هاي الصدرة يا قط برك تحتها النبي صلى الله عليه وسلم. شوف رسائل ما نقول هاركم العاضية إذا مر بشجرة قد أناخ تحتها رتل مناقته. عندما أقول أناخ دور ترقدولي في نفسي أناخ شني راحلته شني، وأنا لا أريد دروسا محلقة بين السماء والأرض، أريد أن أبلغ ولا أريد كلامي بلذة. كان إذا كان في السفر وفي شدة الجد ومتابعة السفر إذا قيل له هذه شجرة سبق وأن نزل تحت عرصة لما درك تحتها يقول ما أوقف أوقف يوقف زيلته ويدرك تحت الصدرة ويقال يقولون لماذا؟ يقول لهم هذه الشجرة نور الله إلى نبيه تحتها فأحب أن أجلس هنا لعل الله أن ينظر إلي. هذه الشجرة فيها رسول لا تقع تحتها ما تفوتني فرصة يبرك يعمل محرم كان يجي مبرك هاي فرصة ما تبرك يجي مبرك ويقعد تحت صدرا، لأن الأرض يقول بعض أهل العلم إن الشك خالق نوع من الرضا مولانا نرسل الله نرسل الله أن يرزقنا إياه اللهم ارزقنا إياه وأضعفهم. مرة إذا رضي الله عن الإنسان الصوت ما هو موجود في الخارج دعوه في حالة ما أعرف إن شاء الله انتوا معايا الله المستعان. يقول بعض العلماء وذكر ابن قيم الجوزية شيئا يدل على ذلك او على بعضه على الاقل، يكسر احنا صايفين لما تقول بو خاسر هارنا تقول عن رصايا خاسر مارتن البوكلاك يلين دار منه ينعو ذلك الدوره يصوت ما يصوت نقوله خاسر لقل من ما يكتب نقوله خاسر الرجل ما يجيب لي خاسرة الوتر يتعود ما كلا خاسرة الإنسان من اللي مخلق للعبادة ما يعدلها خاسر. قولوا تبارك الله ثم قولوا تبارك الله حدمكم مضاح لنا ما يقول هذا واضح لا واضح قل فتبارك الله يتم يقول فتبارك الله تمعي. ولذلك لما خلاه مولانا في المفهوم قال والعصر إن الإنسان لفي خاسر، يعني حدر اللي قال له شوفوا آمنوا وعملوا الصالحات يبدأ يصلح، يعني يجي الإيمان وعمل الصالحات عادي سمعنا كلمة صالحة معناها يبدأ يصلح البوق، وان يزيد التواصل بالحق وتواصل بالصبر هذا اصلح حتى عاد ميكروفونه كبير وعند من ينقص والله يعود ما هو فيه معناه انه احياه العياذ بالله عاش في الدنيا خاسرا ومات خاسرا. اهلا متعطل اي مخلوق تركش من عبادة ربه يا خاسر. قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامة. ما شاء الموضوعنا أين كنتم؟ المخلوق إن يرضى مولانا عنه نسأله رضاه الأكبر لا إله سبحانه وتعالى. إذا نظر الله إلى العبد نظرة رضا تسري إلى السابع من أولاده. يعود الولد عاد عنده نوع من العناية من الله لا لعمله ولا لنشاطه وإنما لبركة نظرة الله لجده السابع. وهذا يدل على شيء منه وكان أبوهما صالح. موسى عاد مصو على الخضر مصو وموسى كأنه يفر له ورعى عياله ويحفظ عليهم حتى مالهم وذلك من شدة إكرامه لذلك العبد الذي في طبقات الأرض. ولذلك أرشد الله إلى هذا المعنى أن إذا أراد أحدنا أن يحفظه الله في عياله وأن يحفظه في أولاده وأولاد أولاده عنده هذا الشرط أن يعدله يتم لنا معتني بعيال وراه ما يخليه يضيع. تعرفون ماذا؟ يقول تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه. معناها يا من يخشى على عياله الضعاف بعد موته عليه بهذا الحساب هذا الدواء هذا العمل، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فإذا اتقوا الله وقالوا قولا سديدا لا يخافون. وأشار القرآن إلى شيء من هذا في موضع آخر، إن الذين قالوا ربنا الله ثم تتنزل عليهم الملائكة شيئين، لا تخافوا وحده ولا تحزنوا هما كلهم كافية من الأخرى. قالوا لماذا الكلمات الثنتين؟ قالوا واحدة منهم له هو واحدة منهم لياكل يبقي. على لا تخاف انت ولا الأراضي، ولا تخاف على اللي وراك من عيالك ما عنده مشكلة به، اللي عندك سرانس مقطوع لك تأمين بعد موتك وانتقالك إلى ربك. الرب لا يفنى، أنت محكوم عليك بالموت، لكن الذي يحفظك كان وما زال. إن قالوا لا تخافوا ولا تحزنوا، والغريب أنهم السنتين ما هم جايسين الجنة. لهذه لا تخافوا ولا تحزنوا إلا فمن القرآن قالوا يبشروا بالجنة. إذا لا تخافوا ولا تحزنوا كري آخر ما يجنة قاع ما أدري هل فهمتم هذا؟ لا تخافوا ولا تحزنوا كري قاع، معناها كضوا كضوا بنافة أطاشين، ما هي لعشة ولا هي لقدة، لقدة ولعشة ما زالوا شيء. يقول لا تخافوا ولا نعرف كم قدرها، ولا تحزنوا ولا نعرف كم قدرها. بهذه كلمات الله التامة، والكلام يعود تام، ما يقدر يشبه المفسرين، لأن المفسر كلام مخلوق الموتى. وكيف يستطيع أن يفسر كلام التام بالكلام الناقص؟ حتى كان مدير بحرف القراء ستار لا يجد، هل تستطيع الستار مات إلى جماعتهم يرفضوا لك المال بحر؟ ما يجدوا. وليرك القرآن مثل الكلام بالبحار، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. يعبر لما أكبر صراعه فيه هذه المياه المتدفقة، هل تستطيع لك مال الله؟ خلاص انتهى. إذا نظر الله للعبد نظرة رضا صارت بركة ذلك إلى السابع من أولاده، لأن الله نظر إليه محدودا أو ساجدا يبكي أو جالسا يحزن أو واقفا يرجو رحمة ربه ويخاف عليها فرحمه ذيك الرحمة تسري على عياله من بعده قرونا وقرونا. اللهم اجعلنا وهي اللي فاطمة الهم وليتان العاد يقول له والله الصالح ما يردك بالعاد حمار بهذا الراجل مذكر عن طريق أباته. القضية ما هي قضيته هو، القضية جاية من فوق من تور من سلك من يزين الضرب من مسافة مليون كيلو ميتين شاربة من يدين حوالي 60 كيلو، هو ملي مسكي ما هو من ربيته مسكي من يدين من التوار وابوه. هل فهمتم هذا ولا ما فهمتموه؟ عبد الله بن عمر ذكرناه الحافظ بن حجر قصة غريبة، قصة غريبة عجيبة جدا. مرة مرة كان ناس يوطى من احدى مقابر المشركين اهل القليب الكفار اللي انكتروا في غزوة بدر اللي انبادوا فيها غزوة بدر، وتم قوطر ينحس في حلقة يعيط له. هذا ذكره الحافظ حجر ويتعب بالي، لأن بعض الناس قلوبهم منكرة إذا سمعوا مني كلاما ضاقوا منه، ومن لم يذق إكرام الله ضاق من كرام الله. مخلوق لتعود من الله الشقاوة والشقاء لا يصدق بالكرام، قلوبهم منكرة. أهؤلاء من الله عليهم من بينها؟ أهذا الذي بعث الله رسولا؟ أهذا يمد الأصابع لأنهم ما تعودوا من الله اللطف ولا الإحسان ولا سبل العرض؟ القلوب اللي ما تعرف كرام الله ما تتحمل الكرامة. الكرامة اللي يفهمها ونزلها لا مخلوق عوده الله على ذلك وعاش في جو ذلك فلا غرابة ولا سؤال. طيب عبد الله بن عمر جاء الوالد عمر بن الخطاب الساعة في الخلافة هذا بعد أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى الله إلا واجب ما من مصيبة إلا وهي سهلة بالمقارنة مع مصيبة الأمة في رسولها صلى الله عليه وسلم والحمد لله على حفظ الدين ولذلك كانت مصيبة لا تقل عنها خطوة ونعوذ بالله من مصائب الدين معايا. تمني جاء عبد الله بن عمر عاد شاب لباس به عاد درعه 20 ولا 25 قريب من ذلك واللي توفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو حوالي 20 وذلك تمني هو جاي من خلع قال له مالك قال وانا مررت قال له على مقابر المشركين وتبيت له هو رجاه لمنبرز من الاقبر ويناديني يا عبد الله اسقيني اسمعوا هذا جيدا فقد ذكر ذلك الحافظ في فتحه وهو حجة بدرجة عالية قالوا بتلمه قالوا انا وخاطر حين اقبرت متميتنا والي رجاجي اللي منبرز قال شو شراك من الاقبر وفي عقبته سلسلة من الحديد ما تروك بسلسلة ما ديرك رقبته تنتو وهو منبرز اللي قال له من الاقبر وحيط عليه يقول يا عبد الله يسقيني يا عبد الله يسقيني انخلع منه طار قام يجري وعام راسه عنه عاد منخلع وجال بوه عمر منخلع اللي نحكي عليه الرواية قال له ما لقطنا حيتكنا غلاتي تمشي وحدك المشي رجاج وحده عرض المشاكل يطمع فيه الجن وربما يكاشف له مكاشفات فجائية فيضيق من هذا رعا قالوا ما لقد قلت لك نغلاتي تمشي وحدك قالوا لك اللي سمعت وعيق لك وشفت لك شوف لو كان واحد من احنا يقولوا لا الخيالات سمي تجنيت يجي عندك حجاب ويجي اسمه الحجاب عمر على بينة من ربي قالوا اللي عيق لك ابو جهل ابو جهل يتكلم ابو جهل يعرف اروقي ابو جهل قال له هذا ابو جهل مات عنك وانت صغير ويعيط عليه يقول له صغيره انه يسقيه لان المخلوق ما بين نار في جوفه ونار على بدنه والعياذ بالله اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من عذابك وغضبك واهدينا ومشايخنا واحبابنا وسائر موتانا والمسلمين اجمعين حرمها علينا كما حرمتها على انبيائك اي قال لك ابو جهل ومات عنك وانت صغير وعرفك ويعيط لك درس فيه ميت يعيط شاف رجاش عرفه سلسله فاقبته تنتو يرجع الاقبر هذا عبد الله بن عمر المخلوق عبد صالح وعاد تنكشف له عن بعض الامور من عالم الغيب وعمر حق قاعد يهبله والامور واضحه له لانه على بينة من ربه عبد الله بن عمر يملك شيء من العبيد لا حدود له لان عنده من العبيد يربط الراس نبو عدلو مكيدة عدلو بريتي سياسة قال له هذا الرجل عنده قاعدة كلما أحب شيئا أعطاه لوجه الله إذا يطرح الطعام له ويحلو يرفع يديه عنه ويقول له تصدقوا بها يقول له احنا عديناه لك وزيناه ندورك يا اخويا ترمق يقول لهم مولانا يقول لك تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون وعبيده ياسرين فطرون العبيد انه كل شيء كامل قال عليه يعطيه المولى تعرفوا الوساو عادوا ما يمر قول مسيء وعاد واحد يوفي واحد يستغفر واحد يصلي ركعات واحد يكرم ولانا وروي عاد يدخل مسيبه والمسيب يعرف فيه الا الخلطه اللي معاه هو حكما وياك يذكر وياك يسبح يقول لهم اذهبوا فانتم عتقاء تبرماني واحدين وقالوا هاي لا مكيدا معدين لك يدوروا كامل انك تحررهم لا ما هو حق عندهم الا كيف يقول لهم من خدعنا بالله ان خدعنا له حد جانا من جهه مرضات مولانا لكن الله اللي بتعدل فينا من بلوتي من خدعنا بالله ان خدعنا له ان احترم ما نفهمه يوم جانا من جهه ما فيها النقاش شوفوا النوع من عباد مولانا قالوا لهم من هذه السياسة قالوا ما سوى علينا حد جاني بسياسة إلا أنه شيء قرب للمولى أهلا وسهلا رحبا تفضلوا من خدعنا بالله إن خدعنا له ولا معناها بعد عنكم التوفيق هذا عبد الله بن عمر أنا مع عبد الله بن عمر الليلة مرة موج على أبوه ومرة نجسه هو والجلس هو أساسا به للقصة والكلام له الله يذكر بقصة قد خلقت زين العابدين بن علي من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافي قاعدين قال له زين العابدين أما في زمننا اليوم قال له زين العابدين وهو شينة العابدين هو ما هو زينة العابدين هو عورة العابدين إصنام للأنبياء وأعمام للأشقياء ولا تعرف انت تديروا منين زين العابدين مرة عنده خادم مملوك وهي محرمته به اللي خادم رجاه محرمته وكانت تقطر له إجابة إلاف داله ما يهكي نقوله فإقدح والله فيه وارا حاكمة حاكمة ما هي متينة طرحت مريدها القدحة والدقدقد والطائر عليه الماء والوقت ضيق عضب لا يتفوت بالصلاة والطهارة والماء ضاع والقدح الدقدق إن شافت عضب هي فاهمة إن زين العابدين انه السريع الرجوع الى الله الى خطيبه لا يمنعه الغضب من الرجوع الى ربه ان شاءت غضب حتى عرفت انه ياك متين قالت لي يا زين العابدين كاظمين الغيظ هذا الرجل كلما ذكر بكلمة من كلام الله يتحرك إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها أصم من معهم إذا ذكروا بكلام ولا يحرك إذا ذكرتهم يتحرك لأنسوا كلام الله في دمهم وعروقه عبد الله بن عمر حج 60 حجة ذهب إلى بيت الله 60 مرة وذهب إلى العمرة 1000 مرة وحمل المجاهدين على رقاب الدواب تغزو في سبيل الله 1000 فارس 1000 عسكري يساعده هو بالمال ويرفده يا أخي قاتل في سبيل الله وكان إذا أراد أن يأكل يسول عن حد يوكل معه يقول له فلان ياكل لي جيراننا فلان ياكل ضعيف ما شوف أنه كانوا هون كانوا يجي يوكل معي تقول لي بعد اللي عنده حكم تفرشين أنت يا أخويا ما كذا قال مرة عدرت المكيدة أنه لا بد لهم يتم يوكلوا معه الضعفاء الفقراء قالوا عيطت له فهو ما يفهم وعدت له ما قد ووكلتهم وقالت لهم عنكم إلى ما شاكم عبد الله بن عمر لا تجوه دور كان يتعدل طاجين معلومة لعبد الله بن عمر قلت عن التطاجين للفقراء وقلت عن أخبر عليكم عبد الله يراجعه قالوا هاي شيخ المكيدة كيد كنا عاونا الدور راجل عنده ما يضيع الجوع والدور يوكل سهل مرة في العام بقى قلت عن التطاجين وكانوا غنيين فاتوا كانوا يناتوا معكم يادع عاكم عبد الله بن عمر فلا تجيبوه لأنكم كبتوا كافلا ليش عبد الله تفرح الطعام قال لي إلى المساكين والضعف هذه وكل ما كذا قالت لهم يوكا كانوا وكذا بل ومشي لهم مرسول إذا وقال لهم مساء الله أنه ما كذا قالوا ما يوى لا يبقى لكم أطعامكم أنا معناه أنكم لا منعتوني من الطعام تدار في أيد من الضعف اللي بسر ما ينهن أطمأن نوكم قال وكان كلما أعجبه الشيء من ماله تصدق به. يعود عند الأوداس معلوم قل له ما لا. يقول لهم هذه صدقة. يقول لهم مالك؟ يقول لهم احنا لو دول البر مولانا قال لن تنالوا البر لن ماكم لا تجمعوا البرور. البر الصحيح ما هو اللي تعودوا تعطوا لكن تبقوا. مرة اشرب مياه بارد يعني اشرب هذا بارد قام يبكي ان عادوا دموع واطرق اطرق في القدح دموعه ماشي يا عافية تختلط بالشراب هو يشرب والدموع اطرق على الاشراب على الماء هنا طاح الاقداح قالوا له اتلوا الدموع يخرجوا قال لهم تذكرت قول الله وحيل بينهم وبين ما يشتهوا هاي اميها بارد وذكرت اعلنها يوم القيامة المخلوق حال بينهم على يبقي وان الله يحال عنه ان اهل النار لا يذوقون الماء البارد ابدا وان يستغيثوا الله بماء كالمهل يشوي الوجوه ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيضوا علينا من الماء اعطاهم ماء بارد لان النار في اشواقهم وعلى ابدانهم اللهم اجرنا من عذاب قال تذكرت حال اهل النار وانهم لا يجدون شهوتهم ونيران عرف حالي تبرم عليه واحد نهار وقال له انت يا اخويا راضي عنك مولانا وكذا قال له والله لو علمت ان الله قبل مني طاعة واحدة لتمنيت الموت الان قال مشكلتي اني نعمل عمل اللي لا ادري ما يفعل الله به ولو اني عرفت من الله ان هذا العمل مقبول يرضي الله لتمنيت الموت حالا هذا المخلوق غريب لما بلغته اخته ام المؤمنين حفصة قالت له لما قال انك رسول صالح لو كنت تقوم من الليل قالوا ممنوع ان سمع هذا الحديث لما خلطوا اخته قالوا ما نام من الليل الا قليل يعود مريض يحفت عليه الحمى ومرض شديد وعبد الله بن عمر ما هو قد تمتلي قالوا ما نام من الليل الا قليلا بعد ان سمع حديثا واحدا الناس يوادوا كروب ربهم تحركوا بدون تأخو يسارعون للخراب وهم لها سابقون هذا شيء قليل عن عبد الله بن عمر قال ذات مرة جلس مع بعض أصحابه من العلماء فصار كل واحد يتمنى على الله شيئا فبعضهم يقول أتمنى أن أكون أميرا ليحكم بالعدل وبعضهم يقول يحب أن أكون كذا إماما وعالما وبعضهم يقول كذا يعني اللي حبوه هو اللي هو عبد الله بن عمر قالوا أنت تتمنى على مولانا ايش تبقي يعطيك قال هو أتمنى على الله أن يغفر لي ذنوبي واحد يريد أن يكون عالما ليعلم الناس واحد يكون رئيسا للدولة ليطبق شرع الله واحد يريد كذا فلما وصل إليه الأمر قالوا أتمنى على الله ايش تتمنى قال هو أتمنى على الله أن يغفر لي ذنوبي لكن يغفر لمولانا ذنوب وتحيروا يا عباد الله خلص رجل عنده الولد هذا عبد الله بن عمر وابوه عمر بن الخطاب هو المخلوق من انصاد رجاه ان يتخرص الولد رجل الصالح ان يتخرص البو احد المبشرين بالجنة وقاعد داره من اكبر منه هو امير المؤمنين وهي ام المؤمنين انت لا حدك رئيس هم انا امهم جاء هم ايهم اكبر يعني حد الديمقراطية الاكثرية لا يتعود مع من هو امير المؤمنين حد رئيسهم هي اصلا امهم جاء امهم كل من امن بالله الى قيام الساعة هي امه وزوجة المصطفى صلى الله عليه وسلم إيه يقعد يوم القيامة في الجنة يبجل مولانا يوم إجابه زوجته واحدة من زوجاته قيل انها سودة بنت سمعة مشايخته ما ترى يبقيها كبار عاد ما ترى عرف فيها لان عاد شيبانية وكذا. قبل عدت معي جماعة قالت يا رسول الله انا شايف انك ما تريد تبقيني كبار اتمنى عندك شهوة معاي وطالب منك حاجة. هو من حسن اخلاقه ما يبقي يقول واحدة ما يبقيه من شدة حسن اخلاقه مالك العبارة ما يتلفظ به وهي فهمت ذاك وهي اللي قالوا ننزل فيها القرآن وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. قالت يا رسول الله أنا أرى بك عدم رغبة في وطالبتك حاجة. قال لها ما هي شوف من حسن أخلاق وما قال لها ما الله ما نبقيك ولا قد برضو وتفقع ودعسنا يا عم ولا لا حسن أخلاق لو وزع على حصل أمر لوزع وإنك لعلى خلق عظيم. قال لها الحاجة شف قالت وانا نبقي يوم القيامة ما يحرمني مولانا من عود زوجاتك. قال لا بقيت عنك ما نعرفش ليه عدل لي مولانا ذنوب ما نعرف حال وخايف لعل ليلة طلقتني فارقتني لعل ما ندار معك يوم القيامة طالب منك حاجة خليني في رقبتك وليلة تراني عاطيها لقل عليك زوجاتك عائشة ليلتي انا اعطيها لعائشة وسالي نعطيها لعائشة بيالي نعرف انها قل عليك زوجاتك وامشي على طولك على بركة الله سامح على كل شيء وطالب طلب واحد خليني في رقبتك حتى احشر يوم القيامة ما قادين الملائكة يزوجوني لعل يطيروا برقبتي. قال هذه امي المؤمنين اتركوها هاي زوجة المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا هو رئيس الأمة هذا إمام المتقين خلوه أيامه. ندخل الملائكة من ربك هذه أم المؤمنين هذه زوجة المصطفى هذا جسم مسه جسم المصطفى صلى الله عليه وسلم. الصحابة كان واحد يتمنى جله يمس بريدة من رسالة واحد من الصحابة مشاه عدى الحجامة حجامة هذه اكبر مياه النقر معناها شبر الدم في كاس عيطه الناس لما قال له يا فلان شبر هذا الدم يا بليده مستنفى بليده ما في احد تخيله واشعر له يردمه اردمه في مكان لا يراه احد. الصحابة يقبل بالدم المجروع من جسم مصطفى صلى الله عليه وسلم وقال ماشي به الحاج له ذكر قال انا ذا الدم لا نعطيه للتراب. يا عباد الله هذا النوع هو المحبة حق حد لا لا لا لا يجود بدم رصيد من أعطيه للتراب. أنا أحتاج أنا هو الفقير أنا محتاج إلى دم نصر ما وشربه ما يقابل نصر ما أحد ما أحد اللي يقابل نصر مالك بن سيناء يا هلا شلك قاعد اسمه أنت المهم عمله ما هو اسمه إلا نسيت الراوي في المهم والماوي واللي ينقى اما ياتوا عنه قاعد ما هو معروف يا غير المهم النتيجة انتم الشكليين قالوا من هذا النوع من السيرة وعبين سورة عن البقرة ان الله امرك ما تربحوا بقرة هي شنه يعطيك نخلة بقرة وطبق التفاصيل ما هي مضروبة اما وابتلع لك الدم شعبه كان هنا رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال له قلت لك عبرته قال له همشي يتبه ودرته بريدة ما يشوف واحد صحابة مدربين على عدم الكلم وكان واحد من احنا يقول بالله إلا إلا إلا إلا ولا عدد أصفين في يططو كذا قال روحه قال له شعرته في مكان الموضع إلا يراه واحد النبي صلى الله عليه وسلم تبسم وقد عج يا جبريل خبر من مولانا عنك الراجل يشرب شرب لكن نسرى بيه حسن الأخلاق. قال له انت ايش عدلت له قال له انا جعلته في موضوع لا يراه احد يعرف انه ما يعطي الاخبار قال له شربته انت شربته هو مدرب على ما يكلمه يا عباد الله درب لكم ما تكلموا واحد يوم الطعوره ما يكلم الكلمه وخالي ارخص اللي من ارخص اليوم الخارج للامه هو انك لا تكاد ترهق بقولها يكاد يعود الشبيه كذا ولا يكذب الكلم عاد هو ما المدرب يلعب الواحد ما يفهم يقول له صبوا العام كيوه يقول له خل كذا قال انت شرفت وقال له شرفت بها قال له ما ليفه كذا قال له اصلا نقول لك الاخبار شو قلت بكل صدق وامانه قال له انا قال له مشيت من عندك لين عند الدرب قلت له يعني بقيت وحدي فكرت اني ما نعرف جسمي هذا كان قيس النار احنا للواحد منا يبات مطوشا رحمة مولانا واسعة وهما يشكوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومتخانين كانهم عدو قيس النار يا عباد الله والله اني نفكرنا صدق مع انفسنا في واقع الحياة ما فينا واحد قد يطمع برضا الله قالوا المخلوق اني يخاف من مولانا يعود عاد حتى الى عاد نبي مثل فرش مولانا عزم ولذلك يقول مولانا عن ابراهيم عليه السلام يقول والذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني واذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني هو يحييني والذي اطمعه والله اقطعه الا طامعته والذي اطمعه ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين الا طامع رحمة الملك يقول والله ما ادري ما يفعل بي ولا بكم اطمعه خليل الرحمن خليل الرحمن افضل الانبياء على الاطلاق بعد رسول ما ابو ابراهيم خليل الرحمن ومع ذلك لا يطمع قال انت شربت وقال له والله لاني بقيت وحدي فكرت في اني جسمي دور مولان يسلكم العذاب وتفقدت انك انت جسمك لا تاكله النار فاحببت ان اجعل دمك في عروقي وبدني لعل الله يشيرني بذلك من النار. أتعرفون ما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له لن تمسك النار لأنك جسمك دم النبي صلى الله عليه وسلم أعداد من جاح مليار في المليار قال لن تمسك النار النار مثلا قلت قربك لأنك ماشي في عروقك دم المصطفى صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك والوقت أخلع عنا انتهى وانا مسيت نحاول بيكم مع عبد الله بن عمر بي اللي الصحابي واقف عند الفم ولاني حاتر نوطة فيه وندخلنا في الحديث ما حييت تحية الشرف لانه عند الفم مخلوق ذا نبت رضا مولانا عنه ما لا يطفي ما وسلم عليهم قالوا مرحبا بعد يا حي مرحبا بالقربي لأن الصحابة وقوف عند أفهام السنة ولا يا الله أحد يطفيهم ولذلك عاد حق على كل رجال إني نقول واحد منهم يقول رضي الله عنه إياك حي تحية الشرف سمجة الحديث لأن هم والقربان هم شرطة المرور ولا يا الله رجال وقف حق ما ثم سلم عليه وطبعا ما في غزوتي تبوك غزوة التالية وراءها ما خرج فما في سفر وإنا لله وإنا إليه راجعون ما مشى وراء أحد في غزو وهذا يدل على أن الدنيا ثاني وأن الموت لا مفر منه وأنه لا بد من لقاء الله حسب الله بأسمائه أن يجعل ذلك سرورا أن يجعل ذلك سرورا وأمنا وحضورا ولا بد من لقاء ربي وبالتالي الله كل واحد منا يستعد للقاء ربي في غزوة تبوك واحد قيل من قال أبو جند أبو فندلين لأن ما شفتهم حد قال ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله أسمع كلمة ثم يدركه الموت إن الموت داد على غرك تهنك تسلك ذاك ما هو قد صح ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله يا عملوا قعماش حد البليد الجيس المهم أنه بعد مشروع عطر رقبته المولى تخلو خرمات فيه توفى الصحابي هذا واصلوه والنبي صلى الله عليه وسلم مع الجيش فارق بيش من الجنرالات اللي نجومهم ما تنصرق وتروي لهم في ظلمات القبر وتصدقهم عند الحساب. شفت وراك العسكري تريجته مرة توقد وخطوطه مرة قاعد يجيهم حد بالانسات ويقطع ونجومه ينتطفي عنه كره يبقى في الظلمة ما يلوونه يا غير الخطوطة اللي يجبر الصحابة ما ينسرقوا وإن يتكف قبورهم لهم مازالوا الله جنرالات بهم اللي هاولوا خطوطة جبرهم الله علي علي كلمة الله. هذا النوع هو أول ملاهي الله العسكري الخطوط تنقل عنك خطوطة ينسرقوا مالك غايب ما ينفعوك عند لقاء الله ينفع الله الرواية اللي تمشي معاك في القبر إن يدخل الملائكة يقول قدامهم صحاب من ربك يلفت فيهم وجهه لهم رجال صدقوا مع عهد الله عليه يعاتوا ويصلوا مولانا حتى هم كانوا طبقوا امر مولى هذا يقولوا قدي يجابوا ثم يفهمتوها لما فهمت غسلوه وكفنوه والنبي سلم يشرف على الرواية وساعدوا بعد الله والنبي سلم عليه يصادع لي هو لما إلهي يسأل له هذا كامل من أخرس الصحابة اللهم اغفر له. النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة ويسأل مولانا ومولانا راضي وهم في السفر للقتال في سبيل الله وراه اللاش من صفوف الصحابة الإمام رسول الله والمامويون الصحابة والمجد صحابة وهم في غزوة نوع من السعادة غريب إن ترى ولا هي طرحوه في نقر قبره قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم حانوني تخاف هو شور لك مرقى وشور وتكفي وتقلب فيه يا رب يلطف بنا يا رب يلطف بنا يا رب ليس لنا إلا رحمته يا رب ارحم بالضعفاء يا رب ارحم بالمريدين يا رب ارحم بالمقصرين المجرمين يا رب ليس لنا إلا رضاك ورحمتك نرجو رحمتك ولا نخاف عيادك الجد ارحمنا يا رب العالمين وتفضل علينا فإنك أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. هذا يتكي بلغ الأقمر ويتقلب فيه إذا يصب قل الأقمر إياك لا تكفي يقول إذا هي تكفي يا رسول الله خايف على الصحابي من حر القبر خلق مية كيف نقر الأقمر يبقى عليه لك يحفظها من النار لا يشوط قاع ما فتسموه الملائك عليكم يجد يتكيف لك الحمى نهار حارة يتكينا قاع معياض وقاع تاكي وكافي لقاع من بداية العقاب قاع لا فقاع اسمه ما يقاع عن قلوش من فن اطرع ورجع مهمة تم فهم قالوا ما يود دلولي صاحب أخ دلولي صاحب عادوا يدلوه ويشرفوا عليه داخل الأخبار يمس رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثم شواق فوقه وقال اللهم إني أمسيت عنه راضي فرض عنه قال يا مولانا هذا المخلوق جاني الليل أنا من شجر علي شفدين وإن أتى أنا راضي عنه سألك أنت أنك ترضى عنه. قالوا واحدة من الصحابة سامعين دعاء وقالوا يا ليتنا كنا مكة لله أننا وصابنا عدنا احنا ومن جريت وصلوا من يشرفوا عليه نفسه وتكثروا من يشرفوا عليه ويتمرع قدامه في التراب إياك مسه حتى يطفئ الله ما فيها من حر القبر وعن ربلاك نشهد الله أنه كان راضي عنه طالبه هو يرضى عنه ويدهنوه ويمشى عنه أصحاب متابعين في علي كلمة الله هي الدري كان معاهم يقاتل وأصبح الآن بين يدي الحساب يسوال يفتش ويعدشهم. فلنتم على ما تفهموه يا عباد الله هذه صورة موجزة تقريبية نسأل الله أن ينفعنا بما نسمع وما نقول وليلة غدا إن شاء الله بإذن الله نتابع معها دناء الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله أرجو الله أن يجعلها معنا وفينا دائما وإقام الصلاة أن يجعلنا من يقيم الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت نعودنا ندخله معنا ونقد الأعمال نطوله معاه لأنه قدر من معانيه موجودة في حديث جبريل اللي فات تقدم. لكن مروا على بعض النقاط اللي استشكلها بعض أهل العلم وعلى بعض موجودة يا الله ينبه عليها ونشوف الوايد ومن أغرب الغرائب ويسرعه بالتفصيل اللي يطهد إن شاء الله. اللهم اعطنا فوق ما نؤمن ولا يخيب لنا رجاء ولا قالوا علينا المخلوق من أركان الإسلام التالي منهم الحج ذاك هو اللي عليه جمهور العلماء لو منهم الشهادتين ومتوليتها الأصلة ومتوليها فسكة ومتوليها كرمضان وهذا هو ترتيبهم الطبيعي والحج هو التالي. وقالوا علينا يشبه رواية غريبة يشبه الوهابي إلى القبر ويشبه لقاء الملائكة وهو التالي من أركان الإسلام. تعرفون لماذا؟ لأن الحجاج يقولون لبيك معناها شهدنا أن لا إله إلا أنت وصلينا في بيوتنا وأهلنا وزكينا من أموالنا وصمنا لك شهر رمضان والآن لبيك احنا مستعدين وراعينا من تالي اخرجنا من أهلنا ووطاننا ألا ندور رضاك وكأنهم جايين له يزور مولانا في بيته كنا نعدل ويرضيك ولكن دورك تسمح لنا باللقاء. أنا وعركاكم يفهمت كأنك حزمنا وطهرنا وتنظفنا وإذنا قدونا صرحوا لبيت من بيوتك يقيموا ماشي إياكم هم يرتكيمهم عندهم ملقى هذا بيت الله ولا ما فهمت. وادعي دار أخرى وهذا أغرب إن أركان الإسلام قال إنها كلها بتوها ومقابلة مرض الشهادة متعلقة بالقلب والكلام لا يدخلها لي تسمعها الناس وقلبك يبدأ ينتبه لربه يكعود القلب يتعامل العمولانة ما كان متعامل معه. طبعا شطار كان لقي فيهم اللي يدخلوه شي لو هذا الحديث سلفه ويمشي يطلب ويجد غال ما يبدأ يطلب السجدة قدام واحدين لغير تشوفه في حياته ما قد شفته لا في يطلب مولا وجد يصبر يطلب المخلوق يعني ما يصبر يطلب الخالق لأن مولانا ما هم أن فيه يعني عطاء. على كل حال لعل نعود دخلت لكم شيء في شيء إن شاء الله وليت هذا إن شاء الله بإذن الله تعالى وسؤولي مولانا قضاء الحوائج كاملة والحفظة من كل مكروه لكن قد بإذن الله أنتم مواصلين معكم يا عباد الله وتم من الرواية يا عباد الله مما يثريش صدري ويساعدني أكثر أني أشوف الوجوه تسكن تتنور والقلوب يجد فيها الإيمان ونشوف مخلوق تنفع لأن رجاجني يعطي دواء الطبيب أن يعطي دواء ولا يجيب له المريض ما يشوفه طلع منه نتيجة يلغيه يقول له وزرق عنه لما يبدو ما نفعك وحد قال له قال الله تعالى وقال رسوله ولا يطرد الانتفاع معناه انه فيه مرض خطير اللي مقبل عباد الله اللي يقطر في الشارع ما هو خايف من مولان ولا يرجع لداره ما يطردوش ولا يقرأ آيات الله ما يطردوش يلا يعرف انه ما هو طبيعي هو بذنين هو بعقله هو اسهل وكان بيت الله ان قال لي بالحسارية بالحرمان اماله معناه انه فيه مرض خطير حكمكم جاي ماشي اسمع اسم الخير ما وهر على جلو ما وهر على حاله ما وهر في عباده معناه أنه لا خير فيه وعليه هو المدفوع ما هو كثير الكلام ولا هو اللي رجاش يسمع كلام الدروس والدرس الليلة والدرس الليلة قرأها المقصود منه كامل هو أنك إن ينفعك ملاه بدرس واحد يجد يغنيك عن الدروس فرص خارج من الطعام يقعد معلوم مسمين ومدسم وقمتين من وثائح يعشوك وتعطشي وخارج من الطعام إلى من يتمنوا بطرك ما ينتفع به الجسم ولا تشعر براحتك العبرة ما هي بكثرة لك العبرة بجودة المأكول وانتخاء البدن به هل الله مفهوم ولا ما هو مفهوم وعليه يا الله كاملين خير قرانا الصحابة ما نعود الصحابة يتخاصنا لأننا ما رأيناه يعني رأيناك اليوم أرينا القرآن؟ أرينا بيان العلماء؟ أرينا أخبار أصحاب مارط؟ يلا يلا يا حرفين نقرأ النفس. يلا اللي منا كان عاصي يتوب المولانا توبة صارق، يتعزم إنه ما إنه لكن ما يرد المولانا ما تيعد. ونقرأ الشريعة اللي حد ما يعرف الشريعة إلا قال قاعد ولا يترك المعصية والمعصية ما يعرف. أتى الشريعة يا تعرف يا حلال يا حرام، حتى هم بطيع الله وما يعرف الشريعة سبحانه الله يطيب. يلا يقرأ الشريعة الله يتعرف يا حلال يعدل ولا حرام يترك. وعليه كذلك يا عباد الله اللي مكم انتفع من الرواية تبقى لكم اشبع حجات من الطم يجيب حجات منهم الشاشرة وام عيب، واللي مكم اشبع من الدنانة يجيبها لهلو. يلا اللي مكم اشبع من شريعة الله يلا يدخلهم لهلو لا يقلهم من دورهم. هو انا واركم الطبة وده يوكل بنانة ويمسح فم ويجي للشاشرة ويقول لهم انا ما اشبرت بنانة. هذا مفوح، هذا مفوح حب ولا ما والله اللي ما يأكل على عياله. هذا ما هو صالح، هذا ما هو بابا ولا رده، هذا يلا يصعوه عن الدار. كذلك حتى من اللي يباشر الخير واستفاد منه ومع عياله ما يجيبه له، هذا ما هو بابا، هذا ما هو رده، هذا بلية، هذا كمي، هذا ما هو صالح. يلا اللي منكم اتبع من الواقع يقدمها ينتفع هو بها ويقدمها له، يحاول يعدل معهم دروس يتمنى يقعد معهم يقول لهم حانون يعدلكم درس، حاولنا ان اياك رف كذا ونوركم مرة تعلم المرأة وان ينفعها مدارة عدعاتي يلت وقراك انت للصلاة وان يتعلم شو من اولادك مرة يوعد تقول انت كنت راجد يوعوك شاسرتك يحرق بيتا من المسلمين من يحرق في كبر يرضي مولانا وصالح الشريعة من وراك ولا تصف مخالفة شفتوك الشاسر من ينعوذوا اولادهم متربين عليه للحية نبدأ بالحياة إن عضاك شاشرتك متعودين إنك أنت بلحيتك وشوهم لا الناس اللي من حياهم إن أنت بس واحد منهم عند الفم وشي حد يدارك يقول الواحد هون بلا لحية هل يبقى طالما ما يقول له شو هون واحد بلا لحية تقول له بسيره مارتو بلا لحية وعدة خير صغير يا غير يا رائح مدى وتربيه بلحيتها وما كذا وقول له ما يمر يقول بلا لحية بابا بلا لحية سألوا يريد انه ما يجد عد من تحت بابا واقف هون حد عند الفم ما فيه ما فيه الخير الله يلطف ارجع ما كريم فيه شوي سيدور انه الطفه ما فمشي لك ما فمشي الله يحلم ايه وانتهى الدرس السلم صبر الله صبر الله صبر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي اللهم صلي على محمد قال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى العالمين انك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والاكرام يا ربنا يا جلال والاكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب وافتح نسالك اللهم بجميع اسمائك وصفاتك اللهم انا نسالك بذلك كل لا تترك لنا ذنبا الا غفرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب يا رب لا تتركنا ذنبا الا غفرته والدنا ومشايخنا واحبابنا وسائر موتانا والمسلمين اجمعين يا رب لا تتركنا ذنبا الا غفرته يا رب لا تتركنا ذنبا الا غفرته لا هم إلا فرجته يا رب لا تترك لنا هم إلا فرجته يا رب لا تترك لنا هم إلا فرجته يا رب لا تترك لنا هم إلا فرجته يا رب لا تترك لنا هم إلا فرجته عاجلا على رضائه بالعافية والسرور يا رب لا تترك لنا هم إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته بالدنيا والآخرة ولا مرضا إلا شفيته يا رب لا تترك لنا مرضا إلا شفيته اللهم أجرنا من جميع علل اللهم أجرنا من جميع علل اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعل ولي منا اللهم أجرنا بجميع علل لا تترك لنا مرضا إلا شفيته يا رب لا تترك لنا مرضا إلا شفيته ولا عدوا إلا كفيتنا شره يا رب اكفنا شر خلقك يا رب من كاد إلينا فكد له ومن أراد بنا سوءا فعاجل بانتقامه يا رب من أرادنا بسوء فعاجل بانتقامه يا رب كن شريعا على أعدائنا يا رب كن شريعا على أعدائنا يا رب لا تترك لنا حاجة من حوائج الدنيا ولا غرتها تعلو بها إذا أعطيتها لنا وباركتنا فيها اللهم يا مغيث وأغيثنا وأغيث المجاهدين في كل مكان اللهم يا مغيث كلنا ولهم مغيث اللهم يا مغيث وأغيثنا وأغيث اللهم أجدنا وأجدهم بروح القدس اللهم أجدنا وأجدهم بروح منك اللهم أعنا وأعن اللهم اجعل صواريخهم ومقاوماتهم ريح عقيمة لا تدر من شيء لا تفعله إلا دعنة كرامي اللهم ضاعفها وقورها وقوي من دمارها إنك سميع مجيب اللهم مدنا ومدهم بعظيم مددك وغير راغب بعظيم عوزك اللهم لا تحقق لليهود ولا للنصارى ولا لأتباعهم غاية اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحق لهم راية. اللهم أيسهم من النصر كما يستهم لسان رحمتك. اللهم أيسهم من كل ما يريدون كما يستهم برحمتك. اللهم بلغنا وبلغ المجاهدين فيهم ما يشفي ويكفي عاجل العرب. اللهم افتح لنا وللمجاهدين بفتحك المبين وانصرنا وانصرهم بنصرك العزيز ومدنا ومدهم بعظيم المدد. اللهم كن لنا ولهم مجيبا ومغيثا. اللهم اغثنا واغث. اللهم انهم استغلوهم واستضعفوهم وخيرهم الكثير والكثير. نسألك ان تعزنا وتعزهم عزا تنكسر به الجبابره وتنكس به رؤوس المتخاذلين انك سميع مجيب. اللهم اشف صورنا وصدورهم مما ولدنا وولما. اللهم عجل لنا ولهم من نصرك المبين واحفظنا واحفظهم بحفظك المتين. اللهم خذ باسماع اليهود وبقلوبهم وبأعينهم فلا يبصرون حدثا. اللهم لا يسمعون شيئا ولا يرون شيئا ولا يفقهون شيئا. اجعلهم غنائم يذبحون ويحتقرون ويصرون. اللهم اجعلهم في ايدي المجاهدين غنائم يحملون فيها ما يشاءون. اللهم يا رب العالمين صب عليهم من الرعب ما تجعلهم غنائم مهزومين يلقون باسلحتهم ويريدون النجاة ولا ثمة نجاة. اللهم اجرى وعي المجاهدين وزدنا وزدهم نصرا مبينا وتمكينا عظيما وافتح لنا لهم بعظيم فتحك. اللهم لا تشمت بنا ولا بهم عدوا ولا حسودا. اللهم انا نسالك نصرك العزيز لاهل لا اله الا الله. اللهم نرفع رايه لا اله الا الله فارفع ومن اراد تحطيم اهل لا اله الا الله فحطمه. اللهم انهم ارادوا عباده المجاهدين نسالك ان تبيدهم وانهم ارادوا القضاء عليهم نسالك قضاء منك مبرما لا يبقي منهم ولا يلا. اللهم اقض عليهم قضاء منك لا يبقي ولا يلا. اللهم لا تبقي منهم ولا تلا. اللهم انهم اردوا تغيير الاحوال الى ما يريدون غير احوالهم الى اسوء الاحوال ولا تحق لهم هدفا. اللهم لا تحق لهم هدفا. اللهم لا تحق لهم غايه. اللهم انا نسالك من فضلك العظيم نسالك من ذلك كله او اثر العظيم وكل لنا ولهم بعظيم نصرك وافتح لنا ولهم كل مونه واجدنا واجدهم واغثنا واغثهم عندنا وعندهم ومكن لنا ولهم. اللهم اعنا واعن. اللهم اعنا واعن. اللهم مكن لنا ولهم. اللهم اسمعنا عنهم ما يشفي ويكفي عاجلا غير رائد من نصرك المبين المبارك. اللهم اسمعنا عنهم عاجلا ما يشفي ويكفي. اللهم دمر عليك باليهود واعوان اليهود عليك ببوش وابنائه واتباعه وعملائه. اللهم عليك باعداء الاسلام. اللهم اسر دولهم واقم دولة الاسلام عالية في كل مكان انك سميع مجيب. اللهم غير احوالهم الى اسوء الاحوال وبدل كل راحة الى هم وهم. اللهم انهم لاقوا المشاهدين كل بلاء وارادوا حرقهم بذلك اجعل عليهم بردا وسلاما وصوبها الى نفرهم. اللهم ارفع عنهم حذرك. اللهم اجعل كل تدبير لهم تدبيرا له. اللهم اجعل كل تدبير لهم تدبيرا له. اللهم ايسهم من كل نجاح كما يستلم لسان رحمتك. اللهم حل بينهم وبين ما يريدون كما حلت بين السماء والارض. اللهم حل بينهم وبين ما يريدون كما حلت بين السماء والارض. اللهم عجل على بوش واتباعه ما يدمي قبره ويفزع يقينه ويغير احواله وسائر من معه. اللهم اسمعهم عاشلا غير ذلك ما يدمي قلوبهم وما يكرزلهم وما يصيبهم بمنتهى الخيبه. اللهم خجل امالهم. اللهم خجل امالهم واهزم جيوشهم وافتح للمشاهدين في رقابهم. اللهم افتح للمشاهدين في الطالبات في افغانستان وباكستان وسائر البقاع افتح لهم في رقاب اعدائك. اللهم احمي قلوب الكفار واجعل قلوبهم لا تفقح وسل ايديهم فلا يعملون واحمي يا رب العالمين على اهدافهم انك سميع مجيب. اللهم اغفر لاولي المشاهدين. اللهم انا سارناك باسمائك كلها وصفاتك كلها ان تعيذنا وتعيذهم عاجلا يا رائد. اللهم اسمعنا عنهم ما يشفينا ويكفينا ويبلغنا اقصى غايتنا. اللهم اشرح صدورنا وصدورهم واعنا وعيهم افتح لهم المعابر فتحا منك لا يقوم امامه احد. اللهم افتح لهم المعابر وافتح لهم كل الحدود وافتح لهم كل الابواب وافتح لهم الاحداث. اللهم افتح امامنا وامامهم كل مولى ومكن لنا ولهم في كل يوم. اللهم اعنا وعنهم واصفقنا واصفقهم لما يرضيك اجعل موتانا وموتاهم في الجنة والاحياء منا يشفي مريضهم وارحم موتانا وموتاهم فاحصى الى احياء انك سميع مجيب. اللهم استجب. اللهم يا مجيب واجب دعانا. اللهم يا مجيب واجب دعانا. اللهم يا مجيب واجعل دعانا يورد. اللهم اجعل دعانا يورد. اللهم اجعل دعانا يورد. اللهم اجعل دعانا يورد. سعينا مشكورا وعملنا مبرورا ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه. اللهم استجب. اللهم استجب. اللهم امين. اللهم امين. اللهم امين. اللهم امين. اللهم امين. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. لا تنسوني من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمه الله. اخ مسلم ماير وحين عرض علينا اصلا بني الاسلام على خمس شهادتين لا اله الا الله ونعرف روايه معروفه الايمان. زاد جابنا مولانا اخ مستجاب وقال على النرجاج متصل بهم معنا هذه الماير الخمسه اعلموا قطعا مونا عند مولانا ولا مات ما حصر عن جنة ما هو تقمر عيني ولا عاد ما هم فيه والله فيه لا احداث منهم لا عاد فيه احداث منهم ناقص ولا عاد ما هم فيه داخل الغرب لانه يلي بعد نور مولانا هو ما في ما وصل الناس تفاصل الله بما يرها الدنيا حق الدرجه يجي تدعها نموما يظل مشكله على اللي عاد ايمانه ما عنده بينه ولا عنده دليل ولا طرح مولانا من ماير المؤمنين هو ما يزيد اذا نحن اذا صدقنا في الدنيا مولانا ما هو يصدق في الاخره به اللي مشى له لما يره وما متصل به. الله سبحانه وتعالى يقول انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. هذه الآية آية قصيرة موجودة في المصحف وكثرية المسلمين يعرضوها. يغار الأخبار نحن موريتانيين قرأوا القرآن يغار نتذروه على كرعين لعل أو نهنش والله شنو حركات التراب يغار ما نتذروه على قلوبنا إن نعرفه إحنا منين جايين عنه وده خطأ. القرآن قال مولانا إنه ما هو منزل إياك تقرا مد له يغار منزل إياك مدة تدبر معناها تفهم اللي فيه وتعرف انه براوه ممشالها من مولان ولهي تصور عن حالتها معاه كانها قراتها وفهمتها اللي فيها ومشات تطبقه والله قراتها وفهمتها اللي فيها ومشات تخبط قالت سمعنا وعصينا سمعنا الرواية غير ما نجاجر عزرها والله يا كانهم ما قراوها ذا وعدن امالي انك نفلشهم لكان الكل غلق ما سالك منه ما وحد قراها وفهم البراوه اللي هي الشريعة الاسلامية واعمل ذاك اللي مشال مولانا فيه به اللي يوم القيامة اللي يحتج به مولانا عليه النار اللي يعيبه يقيم العيال يجي الملك يقول الإنسان يوم القيامة يتهم الملائكة يتهم الملائكة يقول على الملائكة أنهم كتبوا عليه شيء وأنهم لا غالطين فيه وأنهم زادوا عليه ويتبرم على الشيطان ويقول للشيطان أنت اللي يقوله اللي هو الضالة يقول أن الملائكة استوقعوا عليه ويقول أن الشيطان هو المضل وأنه هو وقع بري إياك وقع عمر بن بين كامل سالك يغرق كان ما ينقبل يقول الملك وقال قرينه هذا ما لدي اللي هو الملك اللي كان ملازمه في الدنيا يقول يا مولانا انا عندي لا الصحيفه لا هي ولا كتاب كنت نحصي عليه يعمل ما يجد يكذب وقطعا ما يعمل وانا ما يزيد عليه ولا انا نفسي انا ما عاد لي غير عن زيد عليه يدخل الشيطان هو وقال قرينه قال قرينه ربنا ما اطغيته معنى علي هو الشيطان يقول ربنا ما اطغيته انا قاعد اراني من هو المطغي في القضيه الا انه ولا مخزي باب ولا شيخ شعر ظهره ومخزي الشيطان ربنا ما اطغيته الشيطان يتملص منه يدور على قاعد يعدوه ما هو المضل ربنا يقول ما اطغيته ولكن هو هذا اللي طلع فيه كان في ضلال بعيد لا هو ذا عن نفسه ضال وانا جيت الحق ضال وتوه ما تقدر تيجي فيه وان شاء الله ضلال كامل يا غير بعد انا ما يولد اخرت راسه الضلال لا الحق تروح مخزقاع ولا في راسه حساب يختار الله الضلال وانا مالي ضال والكافر هذا هو الموقف اللي يقول له رب العالمين اللي يقول الشيطان تقرير ويقول الملك تقرير الشيطان قال له ربنا ما اطيته ولكن كان في ضلال بعيد بعيد المجد وراه هو يعيب وش من العيب ما عاد وقال له ولكن كان في ضلال مسكت عنها يدعو الضلال وقاعد يندري يا غرب ديه هو يقول ولكن كان في ضلال بعيد ويراه ما كانوا طايف قريب مخزي بشكل رهيب والملك يقول انا عندي لا الصحيفه راني كنت في اعمال شو يقول رب العالمين زي المخلوق اللي هم يتملص يقول لهم من الساعه اللي يقول الشيطان ده يقول الملك ده يقول لا تختصموا لدي قال لا تختصموا لدي اللي هو رب العالمين يجاوب بعد لما نادم الهام يتملص في اعمال الدنيا يقول لا تختصموا لدي انت يا الملك حق انا طبقت امر من اوامرك كتاب انك تكتب عليها من اليوم وحسسته هو بهم اللي على عدنة قشم نراه يكتب عليه وانت يا الشيطان بينت بولي الانسان مازال في الدنيا انك عدو يعني اسم منك خلطه كامله انت يا بني ادم ما حسيت من الشيطان قلت لك ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ويا الملك هم اللي حسستك به قلت لك وانكم وإن عليكم لحاجة وإن كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هو جاب كتابة مقدمة والشيطان حق وعاد لحظك الصالح والله تختار الخير. أنا قلت له وقلت لكم أنتم في الدنيا أعلنوا إن عبادي ليس لك عليهم سلطة من حد كامل لحظة وجهت المولانا للشيطان دعوه ليس الفعلية غير إذا لحظة ضال ضرار كذي قرب إذا أنت معناه لحظة ضال كيف قال هو بالتالي ما كن مدى كامل. إذن لا تختصموا لدي شين قال له رأيه قال وقد قدمت إليكم بالوعي معناها لكم بعد حد يدي قشنا أنت يا بني آدم أنا شدك لحظة وأنت يا الشيطان حسستك منك أرانك ضال وتتكيس مع عباد والملك أعطيك لحظة وأنت يا بني آدم أرانك ما عندك قد قدمت إليكم بالوعي وارد. ما يبدل القول لدي وما أنا بغلا من العبي معناها ما في شيء مغير الشيطان أنت ما حسيت من رأى طيحة في الجهل والملك طبق قوامه الملك لا يسلك به إلي عذر طاعة والشيطان أنت هو رأيكم التهذبت في على الضرر لا يكتاب هم لنا في قحر جانا إذا معناها اسمعناها أنه ينطرح له بعد يبين أن رأى ما هو معذور وأعلم هم اللي قضايا كان يشرحه على ذلك الأساس الله سبحانه وتعالى بين صفات المؤمنين في دار الدنيا وأعطاها واضحة قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وإنما أصلا عند العربية يقول العلم هدل على الحصر والإثبات معناها المؤمنين الحقيقيين عند مولانا حد يختار يعرفهم لا حد فيه ذر المياه الخمس وتلين موارهم وفي الدرجة هنا يطرح سؤال وارد وهو عندما القرآن دائما القرآن يطرح للمياه معناها ما يقول إنما المؤمنون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هم من المؤمنين طبعا دائما القرآن يطرح ما يرى غير ما يذكر الا اذا اسمع اياكاش ياخذ حول القضيه تتعلق بما قدر به استثناء لماذا لانه طرح ما فقط يعود دائما الانسان ما عنده اي صوره يقدر يتملق منها لماذا لانه ما خصصها له بلا قال وعاد القران دائما يذكر مثلا فلان ولفلان تصلح القضيه متعلقه بالربي يا غير دائما يطرح ناره نار المؤمنين ويقول راه ولا قال فيه النار الفلاني يراه من النار وراه النار الفلاني حد عاد فيه من الجنه اياك هي كل رجال يعرف على هذه الماره تعني الى عاتم خيريه اسعى على تعود فيه اللي يعرف المولانا هذا نوعها من العلاقه يكون ذاك اللي اعطاه من الماير في الدنيا الى عادم ملي معلومه يعود يحاول كان يعود من هذه اللي ما في هذه قد يقدر هذا ولا ولذلك قرات القران انه اغرب شيء ان حد يسلك المصحف كم من حزب طبعا 60 حزب ما موجود فيه صحابي واحد معين باسمه ما هو صحابي واحد إن قال له زي محارب أبو بكر ما هو فيه ما يذكره عشان صفاته وغير ما نسمع ما في اسم صحابي في القرآن أبدا صحابا عنهم 125 ألف حسب اللي يقول العلماء ومع هذا ما يذكر مولانا في القرآن اسم واحد منهم يغير يذكر ما يرهم والعدل من شمع له ويذكر ما ير عباد مولانا الصالحين سابقهم إياكاش إياك عود معروف أن القضية ما هي قضية فلان اللي اسمه فلان القضية قضية الطاعة واسوى المحدد اللي عدد شي معلوم أراه معاهم هم عيوك المعلومين في اللائحة واللي عدد شي محيلي أراه هو من اللي ضايع واسوى اللي عدو الخيمة كبيرة ويقول الولي أراه يقول الولي ما تسلق الله سبحانه وتعالى يقول إنما المؤمنون الذين المؤمنون وهذه مارتهم المارة الأولى قال الذين إذا ذكر الله أنا إذا ذكر مولانا وجلت قلوبهم ونطرح البال هون النار الأولى إلى أن يذكر مولانا الشيخ اللي قلنا في بعض الناس إن يذكر مولانا والله شوف ورده قاعد يذكر مولانا يقول إنه مجنون مولانا قال عنهم قاعد يذكر مولانا أحياهم اللي هم المؤمنين ينخلع وجلت معناها خافت معناها ينخلع نار المؤمن الحقيقة عن مولانا لكن إن يذكر مولانا ينخلع يخاف من مولانا يفزع ولكن تعود مثلنا إن قال لك على المثال مرض خارج بالأرض والله خلق كذا مجرد تعود عالم مثلا مرض معين يذكر لك يفز قلبك تنخلع حدد عالم مولانا وعوامة مولانا وانه هو اللي بيده الخير وبيده الشر اذا يذكر له رب العالمين لا بد له يذكر مولانا احيانا لا بد له يفزع قلبه به اللي الملك اللي انا عوامته ما يعرف يكانه من الناس الله يذلشها والله من الناس الله مرمده اذا معنى هذول يفزع قلبه مجرد يذكر مولانا قال مولانا زاد من المؤمنين انه عند من يذكر مولانا ينخلع اذا ذكر الله وجلت قلوبهم معناها خافت تنخلع قلوبهم وينخلع عود الواحد منهم ما تلفلش لأن مولانا ذكر وبالتالي يفزع ويحاول يعدل الطاعة ويستغفر مولانا ويتكيس ويتقى المريض ويتوب من الذنوب اللي كان معدل هذه أمارة المؤمن عند من يذكر مولانا يفزع هو ويهمه على أنه يصطلح مع مولانا سبق يموت بعض الناس كيف قلت لكم إذا ذكر الله وضع ما يخرج لهم ذات ما ينخلع وهو الواحد منهم يتمقنع عليك ويقول لك مولانا اسكت عنه شو أغمض عنه بمر ولا توجعنا قلوبنا ولا تجيبنا الآخرة ومسائل مثلا ما هي طيبة وتصبح القضايا مثلا ما هي سليم بينما المؤمن الحقيقي عنده لانه